موقع الكافي في المصري يقدم. أنا بحييك تحية كبيرة في بداية المحاضرة رقم 11 من محاضرات أندرويد. المحاضرة رقم 11 النهاردة أنا ناوي أخليها للأسئلة أكتر من أي حاجة تانية. والمحاضرة النهاردة إن شاء الله هفسح فيها مجال للأسئلة بشكل كبير. بس قبل ما أبتدي الأسئلة عايز أوجه عنايتكم يا جماعة إن إحنا نحاول ننشر ثقافة الهواتف اللمسية بشكل كبير، عايزينها تنتشر اكتر واكتر بين المكفوفين ونقنعهم عن طريق تجارب عمليه، لان خلاص التطبيقات اللي في نوكيا او الكلام ده خلاص ما بقاش ننزل ليها تطبيقات. فنحاول ان احنا ننشر كلنا في مصر وكده والعالم العربي اللي بيسمعونا من بره، نقنع المكفوفين لا يا جماعه احنا لازم نتحول ضروري للاجهزه دي، لان هي اللي ليها المستقبل وهي اللي ليها الموضوع كله يعني. تمام. ومن الحاجات اللي هي خلتنا ناخد بالنا ولازم نتحول هو تطبيق فلوس مبصر. تطبيق فلوس مبصر يا جماعة ده تطبيق تبع شركة مبصر، أول تطبيق بيقرأ العملات العربية على نظام أندرويد، بس هو حاليا قاصر على العملة المصرية، ولكن وإن شاء الله هيدعم العملات العربية بعدين. بس هو يعني إيه زي ما بيقولوا كده إيه بيجربوا فينا علشان يوصلوا لأقصى طريقة أو أفضل طريقة ممكن الكفيف يتعرف بيها على الفلوس من خلال الموبايل واحنا بنكلمهم يعني بنتواصل معاهم. ولكن انا اعذروني النهارده يا جماعه انا مش هنقدر نجربه على التليفون بتاعي، لان التليفون بتاعي فيه مشكله، لان انا عملت له روت فاجبرت البرنامج انه يشتغل من على ذاكره البطاقه، فالظاهر ان ده عمل له مشكله كبيره فبقت الاستجابه بتاعته بطيئه جدا، فاحنا كده هنظلم البرنامج حقيقه يعني. يمكنكم الرجوع للمحاضره اللي انا عملتها في البرنامج وكان التليفون بتاعي ساعتها سليم وما فيهوش مشكله، لغايه ما ان شاء الله برضو نتقابل اعمله مره اخرى يعني، افرمط التليفون وابتدي معاه كده من جديد واوريكم مره تانية ان شاء الله التطبيق بيشتغل ازاي. بس لو انت عايز تعرف هو بيشتغل ازاي، المحاضره موجوده في منتديات تقنيه المكفوفين وموجوده عندنا على الجروب، ممكن ابقى اديكم الرابط، وموجوده في الكفيف المصري اعتقد، ممكن ابقى اديكم الرابط هنا برضو يديهولكم في الشات بحيث ان انتوا ترجعوا للمحاضره وتشوفوا التطبيق بيشتغل ازاي. وفي اقرب فرصه ان شاء الله برضو هجربه معاكم على الهوا بحيث ان انتوا تبقوا فاهمين انه فعلا التطبيق حقيقي، مع العلم ان انا جربته على المحاضره بدون مونتاج باستثناء فعلا 5 جنيه هي اللي كانت طولت شويه ووجهنا عنايه المهندس ليها. برنامج يا جماعه مهم جدا، وفي برامج زيه كتير يعني. في برامج دلوقتي اللي هو البرنامج اللي كان نازل على الاي او اس من فتره اللي هو اسمه كام فايند، في البرنامج ده بيقدر يتعرف على الاشياء يعني. مثلا انت ممكن تصور الحاجه يقول لك دي مثلا كمبيوتر، بس بياخدها بيعينها على الانترنت. من ضمن مزايا تطبيق فلوس مبصر ان هو ما بيعينش الفلوس على الانترنت طبعا، بيديك النتيجه فوريه على طول. وزي ما قلت لكم تقدروا ترجعوا للمحاضره الاصليه بتاعه الموضوع ده عشان تسمعوها لو حابين. لغايه ما ان شاء الله اصلح التليفون بشكل كويس واجربه. عايزين يا جماعه نقول برضو ان احنا لازم واحنا بنشتري تليفونات نحط بقى في اعتبارنا الكلام ده، نحط ان بقى في تليفونات بتحتاج المعالج بشكل رسمي يكون قوي، فما تجيبش اقل من معالج 1.0 طبعا، لو اكتر ماشي ثنائي النواه. ما تجيبش اقل من رامات 768، ما تجيبش اقل من رامات 760، وطبعا لو واحد يبقى افضل، ولو 1.5 يبقى افضل وافضل. تمام. ليه؟ لان الحاجات دي بتستخدم زي الكمبيوتر بالظبط في البرمجه او في المعالجه يعني. مثلا انت برنامج بيشوف فلوس فبيستعمل الكاميرا، وبالمناسبه ما تجيبش اقل من كاميرا 5 ميجا بكسل. ده لو طبعا الناس اللي هتجيب جديد او ناويه تحدث تليفوناتها تجيب واحد تاني يعني. فالموضوع ده اللي هو ان انت تجيب تليفونات مثلا زي عاليه او كده مرتبط بالمعالج والكاميرا والبروسيسور يعني والرامات. ليه؟ لان زي ما كنت بقول لحضراتكم دلوقتي تطبيق مبصر مثلا اللي هو فلوس مبصر ده بيعمل ايه؟ اولا بيستخدم الكاميرا، بيعاين الصوره اللي قدامه، بعد كده بياخدها بيحولها على التي تي اس الموجوده في الجهاز فتتنطق. مين اللي بيعمل الكلام ده بسرعه؟ الرامه والمعالج اللي هو الذاكره العشوائيه البروسيسور. فعلينا يا جماعه ان احنا نراعي الكلام ده وننشر ثقافه الاندرويد او حتى ثقافه التليفونات اللمسيه بوجه عام، لان لها مستقبل عظيم، لها مستقبل قوي جدا معانا وممكن تنفعنا بشكل كبير قوي. انا يا جماعه عايز انتظر اسئلتكم، انا مش عايز اخد كلام اكتر من كده، انا عايز افتح المجال النهارده للاسئله. انا عارف ان ممكن تكون في اسئله كتير عشان ما تقابلناش بقالنا فتره، والمايك معاكم ونشوف مع بعض الاسئله. ويا ريت اللي يسال سؤال يا جماعه، يعني مفيش حد يحاول ياخد المايك الا لما اجاوب السؤال اللي اتسال، مفيش حد يحاول واحد تاني ياخد المايك لما اجاوب السؤال اللي اتسال، عشان بس اقدر اوفي. ولو في استجواب ما من واحد، يعني مثلا عايز اقول له طب كمل لي حاجه، يبقى الواحد ده بس هو اللي ياخد المايك، مش اي حد تاني يدخل في السكه، يعني عشان بس ما نتشتتش. تاني حاجه اللي ان ما يهمكش سؤالك وبس، لا اقعد اسمع كل الاسئله، يمكن يكون سؤال السؤال اللي اتسال هو كان سؤالك، فما تسالوش او تسال وتضيف عليه. معاكم المايك ويلا نبدا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استاذ محمد عبد الفتاح، صحتك وامورك ان شاء الله طيب. أخوك طلال الهدن السودان. كان عندي مشكلة إنه تلفوني اتفقد، وجبت تلفون اسفور ميني، فلما اشتريته من كرتونته جديد مكتوب فيه الاندرويد 4.3، لما فتحت الجهاز جوا لقيته فيه 4.2.2، فما عارف ممكن احدثه عادي او انزله من النت بالكمبيوتر، ولا عايز منك افادة لو سمحت. وشكرا لك كتير، والتحية لكل الشباب اللي في الجروب ان شاء الله. اهلا بيك، اهلا بيك استاذ طلال، انا دورت عليك كتير والله. عوضا حميدا، على فكره نفس المشكله دي تقريبا انا شخصيا وقعت فيها. ماشي، انا معايا الاس 4 ميني فعلا، وجبته ومفروض ان هو كان 4.3، وفتحته لقيته 4.2. يعني زعلت جدا وعملت مشكله مع الشركه كبيره قوي انا عندنا في مصر. ماشي، وحصلت قصة كبيرة يعني لا مجال لذكرها دلوقتي عشان ما نضيعش الوقت. المطلوب الحل الحمد لله لقيته قبل انتهاء شهر رمضان. هو حل اللي هو ان انت تنزل الاندرويد ده بشكل يدوي، تنزله بشكل يدوي، ودي محتاجة نوع من الخبرة شوية، يعني محتاجة اولا كمبيوتر، ومحتاجة السورس بتاع التطبيق، اسف السورس بتاع السوفت، يعني تنزله من على الانترنت. هو التحديث بينزل لكل دوله على حده، يعني هي سامسونج بتعمل كده، عايز برضو كل الناس تسمع معايا عشان تستفيد من القصص دي يا جماعه. تحديث لما بيبقى فيه التليفون تحديث، سامسونج بتنزل لكل دوله تحديثها الخاص بيها، بس ما بيبقاش فارق كتير قوي من كل دوله للتانيه. اهم حاجه انك تكون اللغه العربيه موجوده في الدوله دي، تمام؟ طيب هتقول لي يعني مثلا نجيب تحديث السعوديه او الامارات، اقول لك اه مفيش مشكله. بس هو للاسف كمان يا استاذ طلال ويا كل الناس اللي معانا، ان الاس 4 ميني لغايه دلوقتي ما نزلوش تحديث في دوله عربيه. ده اللي انا تبينته بعد ما انا كمان اشتريته، تمام؟ بعد ما انا كمان اشتريته. بس انا عايز اطمنك ان الموضوع ده محلول ان شاء الله، وحط الامل كبير وما تستعجلش. محلول اما بانك تصبر شويه خلاص لحد ما يجي لك التحديث، بس ده ممكن يتاخر، او اني ده موضوع هيحتاج ان انا ممكن اتواصل معاك على الخاص. بس انا يعني هدي فكره عامه للناس، ان احنا ممكن ننزل الروم الرسميه. ايه هي الروم الرسميه؟ الروم المصاصه، كلمه روم دي معناها اللي هو النظام نفسه، يعني النظام نفسه. ففي في زي ويندوز رسمي ويندوز مخصص. استاذ اسمه يعني وفيق، تمام، كان بيعملوا ويندوزات مخصصه، تمام، بيضيفوا فيها ويشيلوا حاجات، بيضيفوا ويشيلوا حاجات. خلاص، في الاندرويد حاجات شبه كده برضو، ان انت ممكن تعمل اندرويد مخصص، بس مش انت بقى، يعني المبرمجين، يعني دي صعبه شويه على العادي ان هو يعملها. فانت بتاخد الروم دي وبتنزلها بطريقه معينه على الهاتف، تنزلها بطريقه معينه على الهاتف والكمبيوتر طبعا بنحتاجه في الموضوع ده. بالنسبه للروم الرسميه ما بيبقاش فيها خطر، بس اهم حاجه تتبع الاجراءات صحيح. الروم الرسميه احنا بنجيب برنامج اسمه، خليكم معايا يا جماعه عشان المواضيع دي مهمه، بنجيب برنامج اسمه اودين، ماشي، على اللي بنسطبه على الكمبيوتر، وبنجيب السورس الخاص بالاس 4 ميني مثلا يعني على سبيل المثال الجديد اللي نزل اللي هو 4.4.2. بالمناسبة استاذ طلال، السورس اللي نزل هو 4.4 كمان، مش 4.3، وهو نزل في دولة روسيا، نزل في دولة روسيا، وانا قلت اجربه. وده من ضمن الحاجات اللي عاملة لي مشاكل دلوقتي، عشان كده مش عارف اجرب لكم التطبيق بتاع الفلوس. فانا قلت اجربه واعمل روت واعمل حاجات كتير كده يعني عشان اوصل لافضل نتيجه واقولها للناس. الاندرويد نزل فعلا في روسيا وانا نزلته، نزلت النسخه دي وهي الحمد لله داعمه للغه العربيه وفيها لغه عربيه قوائم وقراءه وكتابه وكل حاجه ما فيهاش مشكله، بس هي لما بتفتح الاول بتفتح على الروسي فمحتاجه حد يكون معاك، ده الاول مره خالص يعني بعد ما تسطبها محتاجه حد يكون معاك يجيب لك اللغه، يجيب لك يعني يدوس على الكره الارضيه شكل الكره الارضيه اللي بيبقى موجود عشان تختار اللغه العربيه، يختار لك اللغه العربيه او الانجليزيه حتى تمام، انما غير كده هو مش فارق كتير. عن طريقته بقى فانا بجيب برنامج اودين وبجيب السورس ده بتحصل عليه، وطبعا زي بتحصل عليه منين، زي تطبيق زي اسف من موقع سام موبايل مثلا، موقع اسمه سام موبايل بيبقى فيه الفيرموير كله بتاع الاجهزه الاحدث فيرموير، وبتعرف منه انت نزل لجهازك تحديثات ولا لا في الدول العالم كلها. فانا كنت دخلت دورت فيه ولقيت نزل تحديث 4.4.2 لايه للاس 4 ميني، وده نزل في شهر 7 اللي فات على طول. فتقلقش احنا بنجيب السورس وبنجيب الاودينا بنشطبه بطريقه معينه اللي هي بندوس حاجه اسمها ابك بندخله، فبتعمل حاجه زي اوبن كده بندوس عليها ويبدا التطبيق ويبدا اسف السورس ده يحمل، ويكون طبعا موصول بالتليفون بالكمبيوتر ويبدا السورس يحمل. انا بس مش عايز اشغل دماغكم بالذات المبتدئين في الموضوع ده، انا ممكن اتواصل معاك على الخاص وهتتبسط ان شاء الله وهتنزل السورس ده، او هتنزل او تنتظر لغايه ما ينزل بشكل رسمي في بلدك، بس هو انا عارف ان انت مش هتنتظر زي ما انا ما انتظرتش، وان شاء الله هتواصل معاك الخاص. فبس عشان وقت القناه وان الموضوع ده مخصص او ممكن تعمل له اصلا محاضره بعينها يعني، بس ده بعدين قوي يعني لان ده حاجه متخصصه شويتين يعني، انا ما انصحش كل واحد انه يقدر يعمل الموضوع ده، لا يعني كل انسان خلق لما يسر له، بس مش بعيد انت تقدر تعمله، بس ما تاخدهاش من افكار بسيطه كده، لازم تتواصل مع حد وتطبق معاه فعليا. فاستاذ طلال تتواصل معاك بعد ما يعني بعد المحاضره حتى نتفق على ميعاد واتواصل معاك. استاذ محمد كان في سؤال لاستاذه بنت شاطئ كانت بتسال عن برنامج فلوس مبصر وعن التعامل مع جهاز سامسونج يانج. فلوس مبصر بيتعثر شويه على اليانج وعلى الستار، بس هو مش معنى كده ما بيشتغلش، لا هو ان شاء الله بيشتغل، بس مطلوب منك شويه حاجات. اول حاجه ان وانا جربته فعلا لقيته بيشتغل، اول حاجه انك انت هتفتحي هتشطبي التطبيق عادي تشطيب يدوي، هتخشي من تطبيق ملفاتي وتشطبيه، بعد كده تعملي له فتح، فلما تفتحيه هتنتظري لغايه ما يقول لك مرحبا بكم وتسمعي صوت العمله النقديه اللي في التري ده خلاص، وتحط الكاميرا في وسط الفلوس، تكوني مثلا حاطاه اولا تتاكدي من الاضاءه، تاكدي من الاضاءه عندك تكون جيده لان التليفون ده ما فيهوش فلاش، فتاكدي من الاضاءه في المكان تكون كويسه. بعد كده تبداي ترفعي تحطي الاول التليفون على العمله وتخلي الكاميرا بتاعه التليفون في نص العمله تقريبا، خلي الكاميرا بتاعه التليفون في نص العمله وتكون طبعا العمله مفروده على سطح مستوي خلاص، تبداي ترفعي حوالي بمسافه يعني ارتفاع دراعك، هي للاسف كده يعني عشان الكاميرا بسيطه شويه، بمثابه ارتفاع دراعك حوالي 27 سنتي او 28 سنتي، ممكن احيانا توصل ل 30 سنتي، وتثبتي ايديكي حوالي 7 ثواني كده، ان شاء الله هتلاقي النتيجه بتتقال، ان شاء الله هتلاقي النتيجه بتتقال لو عملت كده واتبعتي نفس الخطوات اللي انا قلتها. ومعلش ايه لو يعني لو ما لقيتيش جاب معاكي في 3 سنتي نزلي ايدك سنه مثلا 29 28 لغايه ما هتاخدي عليها وهتعرفي له، وان شاء الله هيشتغل معاكي باذن الله ان شاء الله لغايه ما ان شاء الله نشوف تليفون تاني افضل، لان الكاميرا بتاعه ده هو التليفون اليانج جميل جدا بس للاسف الكاميرا بتاعته 3 ميجا بكسل فهي دي المشكله. المايك معاك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شباب، مرحبا بك استاذ محمد عبد الفتاح، متعك الله بالصحه والعافيه وكل الشباب. انا كان استفساري اول حاجه في تطبيقات بتتعلق بالبرامج الاسلاميه وكذا، ريت لو شرحت لنا عنها. الحاجه الثانيه يمكن هو شرح الواتساب لكن ما كان شرح مفصل يعني بالدردشه وكذا، فذلك من طريقه استضافتك او انت محاضره صوتيه. السؤال الثالث والاخير معلش، جالكسي اس 3 يعني هو اكسسبل مع المكوفين ام لا؟ ريمايك. بص هبتدي معاك من السؤال التالت. جالاكسي تاب 3 لو هو عليه اندرويد 4.1 فيما فوق ان شاء الله هيبقى ما فيهوش مشكله. ماشي، انا مش متاكد صراحه هو عليه ايه، بس هو حديث خلاص وممكن يكون عليه اعلى من كده. انا عارف الاسم ده بس ما قداميش بيانات دقيقه قدامه قدامي عن بس هو لو 4.1 اللي بيمشي على التابلت هو اللي بيمشي على الموبايلات ما فيش مشكله. اهم حاجه يكون من ماركه رسميه زي سامسونج عشان يبقى فيه امكانيه الوصول موجوده ويبقى فيه باك موجود، لان في ماركات ما بتبقاش سامسونج في التابلت بتشيل بتمحي امكانيه الدخول، بيسموها امكانيه الدخول او امكانيه الوصول، بتمحيها خالص من على النظام، ودي بتبقى مشكله كبيره. بس لا، سامسونج ما بتعملش كده، سامسونج بتسيب امكانيه الوصول موجوده عادي. فتتاكد بس من الاندرويد هو اعلى قد ايه، 4.1 ولا اعلى، واعتقد انه اعلى ان شاء الله هيشتغل. معلش بقى قول لي السؤالين، يعني خد المايك معلش وقول لي السؤالين، او قول لي سؤال سؤال، يعني قول لي سؤال سؤال. انا كان سؤالي، انا كنت اتمنى انك تقدم معرفة هي موجوده ولا لا. انا داير منك يعني محاضره زي المحاضرات اللي انت قدمتها لنا في الاندرويد، يعني تشرح برنامج الواتساب زي ما بقولوا كده من الالف للياء، من السطب لحد دي بنفس الطريقه، وصراحه كانت واضحه دي. السؤال يعني في تطبيقات يعني اسلاميه اكسسبل مع البرنامج التطبيق، يعني في يعني في مشاكل كده في المايك؟ لا، في تطبيقات، في تطبيقات اسلاميه كويسه زي قران اندرويد. هو في بعض، في كتير من الازرار اللي لا تحمل تصنيفا، بس ما فيهاش اي مشكله يعني، يعني انت ممكن تعرفها. ولو بس انا معلش انا عايز حضرتك انت اللي تاخد المايك، انت قلت لي جالاكسي تاب 3 ولا جالاكسي اس 3؟ معلش عشان بس اجاوبك بدقه. لا انا قصدي جالاكسي اس 3 ما تاب، جالاكسي اس 3 العادي ده. اس 3 طبعا عليه 4.3 وتليفون متميز جدا. جالاكسي اس 3 تليفون متميز جدا طبعا، ما فيهوش اي مشاكل خالص بالعكس. واللي عليه 4.3 ده هيساعدك في تسميه التصنيفات، وهي دي انا عشان كده قلت لك اكد لي. ففي تطبيقات اسلاميه، لان السؤال ده مرتبط بالسؤال ده، في تطبيقات اسلاميه، في طبعا قران اندرويد وده انا كنت شرحته قبل كده وموجود في المنتديات، بس هو في ازرار لا تحمل تصنيفا انت ممكن تستطيع تسميتها، ودي امكانيه في اندرويد 4.3 ومش موجوده فيما قبله، ان انت تسمي الازرار التي لا تحمل تصنيفا اللي المبرمج ما بيسميهاش. فالاس 3 طبعا هيفيدك في الكلام ده. في تطبيق اسمه طريق الاسلام، ده تطبيق للموقع الشهير بتاع اسلام واي، وده اكسسبل الى حد كبير جدا مفيش اي مشاكل. في تطبيق اللي هو بالنسبه للاذان والكلام ده، في المؤذن وفي صلاتي، وانا صلاتي برضو كنت شرحت فيه محاضره قبل كده. في تطبيقات كتير يعني، في تطبيقات يعني لو حضرتك انا اديتك امثله مثلا، وفي تطبيق للقران الكريم ان انت تقدر تقراه يعني مش باصوات المشايخ، لا بصوت الاله اللي معاك، يعني صوت الاله اللي معاك، اسمه القران الكريم مكتوب، اسمه القران الكريم مكتوب خلاص، القران الكريم مكتوب كامل. ده تطبيق بيمكنك انت تقرا القران لو انت عايز تراجع بسرعه، يعني مثلا ده بيفيد الناس اللي حافظه وعايزه تراجع، فممكن يعتمد على اله النطق اللي معاه ويراجع بسرعه ويكمل يعني. اما بالنسبه بقى للسؤال الاولاني بتاع المحاضرات، يعني انا بس مش فاهم او مش واصل لي الصوت والله، فعلا بيقطع، مع ان انا عارف ان الصوت واضح بس عندي انا في مشكله في السماعه شويه معلش. مش فاهم تقصد ايه بالموضوع، يعني المحاضرات الاولى كانت موجوده ولا واضحه؟ انا على طول المحاضرات بطلعها في كل المنتديات وفي الجروب بتاع اندرويد للمكفوفين، حضرتك لو معانا مش عارف او مش معانا، على العموم تقدر تدخل لنا على اندرويد ANDROID وتكتب جنبها على طول للمكفوفين بدون مسافات، ANDROID وللمكفوفين بدون مسافات ما بين الكلمتين على الفيسبوك، ممكن تتابع احدث المحاضرات وكده يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه لكم جميعا، تحيه لك استاذ محمد عبد الفتاح، واهلا بعودتك وعوده كل طاقم منظومة الكشف المصري. الحقيقة يعني بالنسبة لتطبيق فلوس مبصر، يعني لو أردنا أن نعرج عليه بقليل من التعليق يا أستاذ محمد، يعني هو تطبيق رائع، وأنا يعني بالطبع وضعته في منتدى الكشف المصري، بس أنا حاولت أنه أستخدمه على العملة العراقية لكنه للأسف يعني ظهر هو لحد الآن يتسمى على العملة المصرية، ولكنه بدائيا كتطبيق جديد وكفتح خير أنا أعتبره، يعني ويجب أن نشجع نعم الله، يعني لو كانت مستاحة في العراق يعني يجب أن نشجع لتطوير هذه الشركات التي قل ما نجد مثلها. لدي الكثير من الأسئلة أستاذ محمد. بالنسبة للسؤال، أنا عندي S4 يعني هل هذا التطبيق يعني تطبيق اللاين تطبيق المحادثة الشهير، يعني لماذا لم تعملوا له شروحات؟ يعني لماذا تظلمون هذا التطبيق؟ يعني أنا أقول تطبيق اللاين هو تطبيق يعني فهل تفكرين أن تعملوا له بشروحات؟ أهلا بحضرتك. تطبيق لاين بإذن الله في شرح قريب نزل له، واحد بيعمله اللي عمل الواتس أب قبل كده، وإن شاء الله بس بيحاول يفهم الأزرار اللي تحمل تصنيفها الموجودة عشان يقولها لكل الناس، سواء اللي يقدروا يسموها أو مش اللي هيقدروا يسموها، عشان اللي معهم حضرتك مثلا في الاس 4 معاك 4x4، حضرتك تقدر تسمي الأزرار اللي لا تحمل تصنيفا في التطبيق. أنا شفته وعارفه، برنامج جميل جدا يعني، وكمان يعني أفضل، أنا من وجهة نظر أفضل من فايبر، تمام. وإن شاء الله في بإذن الله هتنزل، وهينزل شرح ان شاء الله هحطه في كل المنتديات وهتشوفه. اما بالنسبه للموضوع العمله العراقيه فهو طبعا لسه ايوه فعلا ما بيدعمش، وهو في دراسه متانيه بس شويه علينا احنا عشان يشوف زي ما قلت لحضراتكم احنا بنستخدمه ازاي، بحيث علشان مش هيبقى فيه تواصل الا عن طريق الانترنت بس لما ينطرح بره مصر. فالشركه حريصه يا جماعه ان هي تحاول تستطلع، بدليل المنشور اللي عندنا المثبت في المجموعه بتاعت اندرويد المكفين، انا عامله علشان الموضوع ده، علشان المهندسين بيخشوا معانا وبيشوفوا احنا يعني استعملنا التطبيق ازاي، طب ايه الملاحظات، طب ايه التليفونات اللي بتشتغل عليه، وتاكد ان تليفونك ان شاء الله لما يدعم التطبيق العمله العراقيه تليفونك هيشتغل عليه بشكل جيد جدا ان شاء الله، وتطبيق لاين باذن الله هيتعمل له شروحات. المايك معاك. طيب بص يا استاذ محمد، الحقيقه طبعا يعني انا استعملت الاندرويد اخيرا، وطبعا ما طلعش زي ما انا كنت متصوره خالص، طلع افضل شويه، بس يعني الحقيقه في عندي شويه حاجات دلوقتي. انا الجهاز اللي انا استعملته كان جالاكسي ستار بلس، واستعملت برضو في نفس الوقت الاس 3، طبعا لقيت الفرق ما بينهم واضح جدا في يعني في خفيه الجهاز وفي ادائه وفي كل حاجه، بس يعني الحقيقه يعني لما التليفون نزل مش بتوعي، وطبعا يعني هيصعب عليا ان انا اجيب حاليا اس 3. ف يعني حضرتك من خلال تعاملك مثلا اليونج او الاس دوس 2 او الاس 3 7272، يعني ما بينهم فروقات في الحركه بالذات مع التوك باك ما بينهم مثلا وما بين الاس 3، ولا يعني ولا الفروقات في حاجات تانية مش في سرعه الجهاز على التوك باك؟ دي حاجه يعني حضرتك يعني رد عليا في ديت، وان شاء الله ايه نقول اللي بعدها علشان حضرتك ما تنساش. بس مايك. اشكرك تناول معايا سؤال كده عشان للافاده العامه ليك ولغيرك باذن الله. بص يا اشرف، هو الاس 3 طبعا انت قلت حاجة يعني مميزة، والسرعة طبعا بتلعب دور كبير في سرعة المعالج، بتلعب دور كبير في ايه، في التحرك بالتوك باك نفسه، ولكن هو مفيش فروق كبيرة بينه وبين الايز والاس دوس 2، يمكن بس في الخفة اكتر شوية، ولكن في فرق في ان الاس 3 ده عليه اندرويد 4.3، خلاص، فال 4.3 ده بيدعم ان انا اسمي الازرار. اما لو انت هتقدر تتحمل، في ناس كتير يعني التلات ارباع الجروب عندنا معاهم تليفونات اقل من الاس 3 وشغالين بيها ومبسوطين اخر حلاوه، خلاص، فانت لو انت هتقدر تتبسط دلوقتي بيها مؤقتا وتعرف الازرار ديت وتدوس، هي طبعا بتبقى مش في كل التطبيقات كده، خلاص، وتقدر تدوس بيها وتخش في دلوقتي العالم ده وتبقى حاجه كويسه، خلاص. اما لو انت فعلا نفسك تجيب حاجه بقى وتسمي بيها الازرار وكده، فموجود طبعا ايه الاس 3، وفي قبليه اللي هو الجراند 2، ده بيعمل حوالي 2400 جنيه او 2450، وعندك دلوقتي الاس 4 ميني، هو صحيح بيجي على 4.2، بس انا ممكن لو انت جبته ان شاء الله بقول لك على الطريقه اللي انت ازاي تحدثه بيها يدوي، وانت ذكي بسم الله ما شاء الله تحدث لنا ان في دي اي وبتحدث لنا حاجات حلوه يعني، فمش مش هيهمك ديس الاندرويد ده يعني، ايه المشكله يعني؟ ماشي. فال ده ممكن برضو ده ب 2300. اما لو انت هتجيب بقى في الايزو والكلام ده فهو ما فيهوش مشاكل، هو بس المشكله ان هو طبعا الحاجات اللي بقول لك عليها دي اسرع، معروفه حاسس محسوسه انها اسرع، ولكن معنى كده ان الايزو بطيء؟ لا لا بالعكس، هو كويس جدا والاس دوس 2 كويس جدا، هو فعلا اللي بطيء ومحسوس ببطء هو الستار بلس والستار، ده حقيقي يعني عندهم بطء غير طبيعي في فتح الشيء او في كده. فانت لانه اديتك الخيارات اهو، لو انت عادي يعني بالنسبه لك موضوع الازرار ده تحمل تصنيفا اللي في بعض التطبيقات ده هتعرف انت هي بتعمل ايه، واحنا كلنا عشنا كده يعني لغايه ما نجي يعني. انا قبل ما اجيب الاس 4 ميني كان معايا اس 2، وعندنا زي ما بقول لك كده احنا بقى اصلا انا ومحمد عبد العزيز على اليانج ستار 312، فكلنا ما كانش عندنا ايه مشكله يعني. بس طبعا هو كلما ارتقيت زي ما قلت لك انت عارف اكيد ان هو احسن، فشوف كده ورد عليا معاك المايك اهو. تمام. يعني هي الفكره نفسها إيه؟ يعني الخفه نفسها، يعني مثلا انا هجيب اس 3 على سبيل المثال، او هو ده يعتبر الجهاز اللي انا هجيبه، لانه يعني اعتقد ان كنت شفت راماته كانت واحد. هجيب الاس 3 وهحط عليه مثلا التوك باك، هحس بقى يعني بفرق في السرعه ما بينه وما بين الاس 3؟ يعني مثلا لو انا يعني ايه هتكلم، انا ممكن افتح تطبيقات ايه، ممكن افتح مثلا سكايب، ممكن افتح زلو يعني على سبيل المثال، وفي نفس الوقت ممكن اتعامل بجهاز. هل بقى هحس بفرق في الخفية نفسها ما بين التوك باك على الاس 3 والتوك باك على الاس 3؟ دي حاجة. الحاجة التانية، حضرتك قلت ان انا ممكن احدث الاس 4 ميني يدوي. طب ما هو يعني اللي عرفته من احد اصدقائي ان يعني هو الشخص ده وتعرف الكلام ده من سامسونج، ان اي جهاز اندرويد، اي جهاز قصدي سامسونج، راماته اعلى من 1 جيجا ممكن يتحط له كيتكات. فانا ممكن احدث الجهاز، ممكن احدث السوفت وير مثلا بتاع الاس 3 ل 4.4 بنفس الطريقة، على اعتبار طبعا ان الرامات بتاعته اعلى من 1 جيجا، ولا ده كلام غلط ولا ايه؟ بص يا اشرف، بتثير نقاط خطيره اسمع وكل الناس تسمع معانا دلوقتي. بالنسبه لسؤالك الاولاني اللي هو ان انا احس بفرق، احس بمشكله؟ لا مش هتحس بمشكله كبيره ان شاء الله، بس طبعا لما التطبيقات تزيد هتحس شويه. لو انت زي ما بتقول كده سكايب وزيرو وتتحرك على الجهاز، لا مش هتحس بمشكله كبيره، هتحس بس ان هو ابطا سنه، ابطا سنه مش في استجابه التوك باك، لا في مثلا في فتح تطبيق مثلا في حاجه، لان عشان ما اكذبش عليك طبعا بروسيسور الاس 3 اعلى طبعا يعني، دي حاجه معروفه ماشي. وذاكره الاس 3 مثلا 16 ذاكره، انا بتكلم مش على الرام، لا انا بتكلم على الذاكره ماشي داخليه. انما الثاني الايز ذاكره 4 بس، منها 2 بس للاستعمال، ففي فرق كبير برضه. ولكن لا مش هتحس بموضوع ان في تقل قوي، لا لا مش هتحس. كل الناس مجربه وكل الناس، وانا جربت شخصيا وسطبت لكذا شخص وشغلت وعملت وسويت يعني كتير. طيب فان شاء الله لا لا مش هتحس، هتكون تجربتك كويسه. والرامات فعلا باكد لك ايوه صح بتاعته، الرامات واحد كلامك مظبوط. اما بقى السؤال الثاني اللي انت بتحكي فيه على ان صديقك سمع من سامسونج ان اي حاجه عليها واحد هينزل له، هو لغايه دلوقتي يا اشرف ما وفوش بالوعد ده، ان هو الحاجه اللي عليها واحد، هم دايما بيوفوا على اللي هو الواحد ونص، واحد ونص رام، واحد ونص زي اولها الاس 4 ميني والجراند هو خلاص. ما شفتش لغايه النهارده تحديث رسمي، رسمي خلي بالك من كلمه رسمي ماشي، من سامسونج روم رسميه من سامسونج لتليفونات اللي هي واحد بس. بس الاس 3 انت ممكن تحدثه يدوي لو هو له تحديث في اي دوله تانية، بس يكون ان شاء الله بيدعم العربي، ايوه ممكن تحدثه مش مشكله. تحديث اعتقد من الاس 3 يكون لها تحديث، هو ممكن بس يكون متاخرين عليه شويه، بس يتشاف بس الاول هو نازل له رسمي ولا لا في موقع سام موبايل ده. ولو ملوش رسمي ممكن بقى لو انت هتلجأ للرومات المخصصه ده ممكن، بس انا ما انصحش بيها قوي يعني. طالما انت معاك 4.3 ليه؟ لان 4.4 مش فارق، انا 4.3 كتير بالنسبه لنا احنا كمكفوفين، بالنسبه لنا نحط على دي كذا خط، بالنسبه لنا احنا كمكفوفين 4.3 اللي بيفرق معانا شويه عن 4.2، اما 4.4 ما بيفرقش معانا عن 4.3. المايك معاك. أستاذ محمد يا أخي أنا بتأسف لك جدا. طلال الهدي من السودان، حقيقة جبال يمكن لم أستطع مسك اللاقط يعني. فيا أخي أنا موافق تماما على إنه فعلا وقفتك معي بالدنيا حقيقة، فلأنه أنا والله العظيم سبحان الله التلفون ده اجتهدت اجتهاد كبير جدا عشان موضوع الاندرويد بتاع الـ 4.3، وحقيقة ما أديس عليك، أنا عندي واحد صديقنا شغال في دكان خاص بالاندرويد بتاع برمجة، مشيت له عشان ينزل لي الـ 4.3 يدوي، فقال لي أنا والله إلا أفتش في النت في سامسونج لأنه ما عندي حاليا متاح. طب هو المايك وقع من حضرتك، ومعلش يا استاذ محمد يعني بعد ما تجاوب له على السؤال يعني، او لو كان سؤاله وصل او هيقدر يسترد المايك او كده، هل في فروقات ما بين الاس الاس 3 والاس دوس 2، على اعتبار طبعا ان حضرتك قلت ان احنا ما نجيبش رام اقل من 728 او حاجه زي كده، والاس دوس 2 راماته كده اعتقد، فهل برضو الفروقات هتبقى يعني جوهرية ما بين الاس والبتاع ده والاس دوس 2؟ يا اشرف، معلومة ليك وللجميع، الرامة انا استعملت الاس دوس 2 كان معايا فترة كبيرة يعني، هو تليفون على فكرة مش بطال، بالعكس هو جميل جدا برضو بيحطه في المنافسة، بس الاس احلى منه، مع اني البروسيسور بتاع الاس اقل بس الرامة اكتر. عارف ليه؟ وكل الناس عارفه ليه؟ لان الايز اسف لان الرامه بتلعب دور كبير في الاندرويد اكتر من البروسيسور، يعني الرامه بتبقى ليها الاهميه، وطبعا البروسيسور بعدها لا يقل، بس الرامه نبص عليها الاول، يعني الرامه نبص عليها الاول، فالرامه بتلعب دور كبير فبتخلي الموضوع كمان ألذ واخف شويه. علشان كده حتى انت لو دورت هتلاقي ان الايز عند المحلات اغلى من الاس دوس 2، مع ان فعلا التشابه كبير جدا ما بينهم، بل بالعكس البروسيسور بتاع الاس دوس 2 1.2 وبتاع الايز 1 بس خلاص، بينما الرامات 768 في الاس دوس 2 والواحد عنده في، واسف الاس 3 عندها 1 ميجا رام خلاص، فالايز احلى من وجهه نظري انا الشخصيه، انا جربت الاثنين، الايز احلى مع ان ده اندرويد 4.2 برضه، ده 4.2 بس تحس ان ده اخف فعلا شويه، ولا ادري لماذا، بس هو انا كنت قرات كذا مره في منتديات اجنبيه ان الرام بتلعب دور كبير في تليفونات الاندرويد عامه. مش عارف استاذ طلال، انا يعني كان هو بيكمل حكايته، فانا مش عارف هو المايك وقع منك، فعلى العموم يعني هو قال لك ان هو ما بيقدرش يعمل في سامسونج، ان شاء الله انا هحاول اعلمها لك واحاول اقولها لك بتعمل ازاي، وان شاء الله احاول اعمل محاضره هنا بس بعدين شويه في القصه دي، يعني خلوها على الخاص احسن، يحس ان هو ايه نقدر نحدث يعني، بس بشرط ان يكون للتليفون فعلا تحديث رسمي نزل، يعني انا مش هشارك في تحديث روم مخصص لان الرومات المخصصه دي يا جماعه انا ما اعرفهاش، فليكون في تحديث للتليفون ماشي خلاص هننزله مفيش مشكله. فالمايك معاك كده لو انت عايز تكمل حاجه استاذ طلال او اي حد عنده سؤال. ازيك يا محمد، انا لسه بس داخل على المحاضره دلوقتي، والحقيقه كنت عايز اسال على النسخه التجريبيه بتاعه التوك باك، هل هي مفيده بالنسبه لنا؟ انت عارف ان التليفون بتاع يانج 6312، هل هي مفيده بالنسبه لنا ولا دي كده كده مش الاندرويد بتاعنا اللي هو 4.1.2؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ المايك الجديده التجريبيه اللي نزلها احد الاخوه عندنا في المنتدى في الجروب، هي مش بتضيف اللي هي اللي يحمل تصنيف في الحاجات دي، لا هي بتضيف بعض الاشياء، هي بتدعم كروم بشكل اكبر، تضم صفح كروم، وبتضيف حاجه اسمها ايه، انك بدل ما تفتح قائمه السياق المحلي مثلا بسب لفوق في يمين او تعمل حركه لفوق في يمين دي، او مثلا قائمه السياق العام اللي هي لتحت في يمين، لتحت في يمين ايوه صح، لا يقول لك مثلا انقر على جانبي الجهاز، ممكن انت ايه تتكتك له كده تقول له يقوم فاتح قائمه السياق المحلي بخبطه او بخبطتين، ده الحاجتين الجداد فيه، اللي هو يبقى هو ايه اللي هو دعم الكروم اكتر، وان انت ممكن تظبط القوائم اللي هي المحليه والعامه دي، او بعض الاشياء اللي فيها حتى قراءه مستمره تقريبا والكلام ده، ان انت يتخبط له خبطه، يتخبط له خبطتين، وفي حاجه تتحكم في حساسيه الخبطه دي من الجنب بتاع الموبايل، بحيث انت مش من اي خبطه يعني يقوم معموله. بس هو نصيحتي يعني تخليها خبطتين، لانه فعلا من خبطه واحده ساعات بتفتح على طول حتى لو كانت الحساسيه دي منخفضه. اما موضوع، ودي بقى اللي عايز انوه فيها للناس كلها، اللي هو يضيف مثلا الاشياء التي لا تحمل تصنيفا، دي اقدر اسميها او الكلام ده، ده للاسف يا جماعه مش هيدعم لا في اندرويد 4.1 ولا 4.2 ابدا، حتى لو نزل للتوب باك تحديثات كتير. ليه؟ لان ده مرتبط بحاجه في طبخه بتاعه الاندرويد نفسها، المبرمج غيرها لما عمل اندرويد 4.3 فسمحت للتوك باك انه يضيف الخاصيه دي، انما يعني الخاصيه دي مرتبطه بالاندرويد وموجوده كاوبشن في التوك باك، انما قبل مش هيقدر يضيفها في اللي قبل كده، لان محتاجه اعاده بناء نسخه الاندرويد نفسه. للاسف الشديد دي حاجه انا عرفتها وقراتها في كذا منتدى اجنبي وبواسطه برضه احد الاخوه، لان انا برضه في الانجليزي مش قوي يعني خلاص. فللأسف عشان كده دايما بقول للناس ان يعني تحاول تجيب حاجة عليها 4.3، او لو ما عرفتش زي ما قلت الاشرف كده، لو هتعرف تتعايش مع الحاجات اللي تحمل تصنيفا هو هي دي اللي بتميزه يعني. وفي حاجة برضو بتميزه اللي هو لو انت عايز تعمل تحديد الكل او نسخ او لصق بمنتهى السهولة، بتقدر تعملها عن طريق الحاجات اللي في اندرويد 4.3، يعني الاضافات اللي اضافت للمكفوفين خصيصا، يعني طرق خاصة بالمكفوفين. الموضوع ده وفي طرق تانية بس صعبة شوية وبتتعامل يعني احيانا بتجيب المايك معك. دلوقتي انا سمعت طبعا ان في الاس 5 بالذات عمل التوك باك يتفتح بتلاتة هوم زي الاي او اس كده، ما تعمل فويس اوفر يتفتح بالتلاتة هوم. هل الامكانية ديت مستبعد ان هي تكون موجودة في مثلا اندرويد مثلا ال في تحديثات ال، ولا هو يعني حاجة كده مرتبطة بالS5 بس؟ وطبعا مع كل أسف هي ممكن تكون مرتبطة بالS5 وفيما فوق من الS5 اللي هتعمله سامسونج. ليه بقى يا أشرف؟ لأن الخاصية دي اللي عملها سامسونج مش جوجل، الخاصية دي سامسونج هي اللي بتلعب بيها، سامسونج بتحط قبل في دماغها يعني عامة، وفي خلافات وخناقات منهم كتير زي ما انت بتقرا، وبمره شويه واحنا حلينا الخلافات ومرة تمام، فهي حاطه في بالها المشكله دي. ولكن بالنسبه لتوقيف التوب باك وتشغيله، هو طبعا هي دي تفيد، بس انت طبعا ما تنساش ان هو شرح وقال لازم تخش تظبطها انت الاول. فانا بقول لك برضو ان الموضوع ده ما تحطوش دماغك قوي، لان في طريقه لايقاف التعليقات بتاعه التوب باك وتشغيلها تاني بمنتهى السهوله، بمنتهى السهوله مش محتاجه لا هوم ولا غيره يعني. هي طبعا هوم اسهل، انا ما قلتش حاجه، بس نفترض انها مش موجوده، نعمل ايه؟ يبقى نشوف الطريقه دي موجوده برضو وفعلا بتوقف التعليقات، ولما برسمه معينه، ولما بتقفل الشاشه وتفتحها تاني التوب باك بيرجع يشتغل تاني، ما فيهاش اي مشكله خالص. فهي فعلا مرتبطه بالاس 5، وممكن يكون فيما فوق يعني فيما فوق اللي هتعمله سامسونج مش اي شركه تانية، لان هي سامسونج اللي اخترعت القصه او اللي قلدت بمعنى اصح القصه دي. طيب استاذ محمد، انا عرفت يعني كنت عارف موضوع ان في رسمه توقف التعليقات، بس للاسف يعني لو في مثلا يعني انت مثلا وحد مبصر اللي بيستخدم الجهاز كل مره هتحتاج ان انت تقفله خالص، لانه يعني بيوقف التعليقات اعتقد مش يعني بيخلي وضعيه الشاشه ما هي دبل تاب والحاجات اللي زي كده، فاعتقد ان يعني ممكن يكون ده مش حل. اعتقد بصراحه مش عارف، دي حاجة. الحاجة التانية مفيش يعني، وان شاء الله يكون اخر سؤال لان عارف ان انا سألت كتير ومعلش، مفيش يعني رسمة تانية غير صباعين لليمين، لان انا حرك الصفحة البيج من 1 of 2 مثلا ل 2 of 2، لان الحياة لما بعمل صباعين يعني لما بسحب صباعين من اول الشاشة لاخرها يمين، مش عارف ليه ساعات بيفتح لي تطبيقات، ساعات بيفتح لي ابس، يعني مع ان انا ما ضغطتش دبل تاب، بس هو ساعات يفتحها وبضطر اعمل باك وحاجات زي كده. انا حدثت التوك باك طبعا للاخر فيرجن، بس الحركه ديت مش محلوله للاسف، هو اللي محلول بس ان انا لما اتحرك ينقلني للصفحه اللي بعدها، لكن اللي هي البيج 1 اوف 2 او بيج 2 اوف 2 ما فيش لها حركه تانية. السلام عليكم استاذ محمد يا اخنا، والله متاسف متاسف جدا انه مفترض انت ترد على السائل بعد ذاك انا اخش، لكن الشبكه بس صعبه معي شويه. فانا جبيل كنت بتكلم معك طلال هدي معك، قلت لك يا اخي عندي صديق لي زول تقني شغال في يعني محل بتاع اندرويد بتاع برمجه، فهو قال لي انا احاول ادور لك على سورس بتاع ال 4.3 وانزله لك لانه ما لاقيه، واذا ما لقيته انزل لك ال 4.4 لكن ما عربي، الا برضو ادور لك على العربي لانه تقريبا هندي ولا حاجه زي دي. فانا عايز اشوف هو موعدني بكره الصباح انه اودي له الجهاز، فهل في مخاطره اذا وديته له ينزل عبر الكمبيوتر 4.3 عربي او 4.4.2 عربي؟ والله يديك العافيه، واتمنى انك تعمل لي اضافه او ترسل لي طلب في الخاص ان شاء الله. هو ما فيش مشكله، بس يكون واحد بيفهم كويس متخصص شويه. اتنين، هو التحديث يعني انا دورت ما فيش تحديث رسمي نزل للعده دي 4.3، هي راحت على 4.4 على طول خلاص. فيا ريت ترشده الى دخول موقع سام موبايل، لو كتبها حتى في جوجل هيطلع له سام موبايل اس اي ام وموبايل ام او بي اي ال اي اختصار سامسونج موبايل يعني، ويدخل على قسم الفيرموير ويكتب اسم جهازك اللي هو التجاري اللي هو اسمه اي 9192، هيطلع له على طول ان بقى له 4.4 رسمي في الهند وفي روسيا. انا جربت بتاع روسيا ولقيت فيه لغه عربيه بصراحه، مش عارف بتاع الهند فيه ولا لا، فينزله لك اكيد هو على خبره، وينزله لك وما فيهاش مشكله لو هو على خبره وعنايه، وما فيهاش مشكله بالعكس، انت هتحس ان انت اشتريت التليفون النهارده، هتبقى عملت حاجه جديده يعني خلاص. اشرف ايقاف التعليقات مؤقتا، لا بتوقف اللمس، بتوقف اسف الحركات بتاعت التوك باك، وبتقدر ان انت تمسك الحاجه دي يا سيح. لو انت مشغل حاجه اسمها تحسين امكانيه الوصول الى الويب، تحسين امكانيه الوصول الى الويب دي موجوده في امكانيه الوصول نفسها، دي بنحب نشغلها علشان تقدر تتصفح النت بشكل افضل، وان كانت ما بتفيدش قوي في بعض الاحيان، ممكن لو انت مشغل فايرفوكس مش هتحتاجها. لو انت مشغل دي فلما يجي يدخل على النت هتلاقيه ممكن بينطق معاك بعض الكلمات، هتلاقيه ممكن بينطق معاك بعض الكلمات، انما هيلاقي التاتش عادي، هيلاقي التاتش بالنسبه له طبيعي. يعني ايقاف التعليقات مؤقتا دي لا بتوقف التاتش كله، التاتش والصوت. اما وزي ما بقول لك الصوت ساعات بيتكلم بس في تحسين امكانيه الوصول الى الويب. اما لو دخلت انترنت يعني الموضوع بتاع الصفحات ده اشرف، الموضوع بتاع الصفحات انت بس انت بتعملها، حاول تبعد صباعينك عن بعض، ابعد صباعينك عن بعض شويه انت يعني، وما تعملها يعني خليك في منتصف الشاشه، ابعد صباعينك عن بعض وخليك في منتصف الشاشه، هتلاقيها بتتنقل معاك بكل سهوله. وطبعا هو في طريقه تانية، لان الاندرويد متعدد الطرق والحمد لله، ودي الحاجه الميزه اللي فيه، بتدوس خيارات وتدخل تعديل الصفحه وتختار الصفحه اللي انت عايزها وتديها تكتين، يعني هيقول لك ايه الصفحه الرئيسيه واحد، لو انت عندك 5 صفحات مثلا كل ما تسحب هيقول لك الصفحه الرئيسيه 1 من 5، وتلاقي خيار قدامها وتلاقي الصفحه الرئيسيه 2 من 5، عايز اي واحده فيهم اديها تكتين هتنتقل لها مباشره. بس طبعا لو انت اتعودت على بتاعه النقل بصبعين ديت هتبقى افضل لك طبعا، وهي بتنقل معانا بكل سهوله ما فيش مشكله، اتعود بس عليها وانت 100 100 ان شاء الله هتعملها كويس، نثق فيك يعني. مات. طيب محمد، انا يعني ممكن اكون ببعد شويه عن المحاضره اللي انا اصلا ما حضرتهاش، فما كنتش عارف موضوعها ايه بالظبط، لكن انا حابب بس اسال سؤال هو حصل معايا وممكن يكون حصل مع ناس كتير، لان انا لما دخلت دورت على حل المشكله دي لقيته حصل مع ناس كتير جدا كاتبين على جوجل. هو المشكله بتاعتي زي ما انت عارفها وقلت لك قبل كده خاصه بالجيميل، ان انا اي حاجه باجي اسطبها من الكمبيوتر على الموبايل ما بتقبلش. فالحقيقه عملت ترابل شوتنج للمشكله دي كما كان مبين في ليرن مور بتاعه الرساله بتاعت اوكي ان انا عندي خطا وكده وما اتحلتش. لقيت برضو الاكونت بتاعي على الكمبيوتر فيه حاجات كده لغه متغيره، تلاقي مثلا جوجل بلاي وتلاقي بعض الكلمات بلغه تانية غريبه جدا، وبقيتها وشويه انجليزي وشويه على لغات غريبه. فحسيت ان الاكونت ده ممكن يكون مثلا، ما اعرفش هل ده بيحصل ولا لا، ان هو فيروس او حاجه. فعملت اكونت جديد ولقيته اشتغل عادي، وسطبت من الكمبيوتر على الموبايل اتسطب عادي، وشغال حاليا بالاكونتين، عشان طبعا انا شايل الصوت اللي هو العربي على الاكونت القديم فسايبه. لكن هل في حل جذر المشكله دي ان الايميل ده يرجع يشتغل تاني؟ وهل ممكن في حاجه بتعمل زي مثلا اجهزه فورمات الاكونت او ترجعه كانه لسه يعني انشئ جديد؟ وهل ده ممكن يضر لو يعني لو في حاجه زي كده، هل ممكن تضر شير الصوت ولا لا؟ ولا انا كده خلاص المشكله بتاعت الجيميل دي بالنسبه لي ملهاش حل؟ شكرا. في الشديد على فكره انا ما نسيتكش والله، انا دورت في الموضوع ده تمام. هو ارجعوه اللي قالك ان في ناس بتسرق الايميل او في ناس بتغير الباسورد وبيحصل خلل بعد كده، فما لقيتش حد عارف يحلها، بس هو قالك تراسل مع جوجل يمكن تشوف لك الحل. يعني دي انا لسه قاريها قريب قوي، يعني تراسل مع جوجل يمكن تشوف لك حل، لان فعلا الايميل ده طبعا مهم لانك انت شارع عليه الصوت. بس هو اهم حاجه ان الايميل يكون على المتجر، يعني اهم حاجه قصدي ان الصوت يكون متسطب على الجهاز، اسف الايميل يكون متسطب على الجهاز علشان تقدر تنزل الصوت، يعني المتجر يقبله. بس انا مش عارف، ان انت دلوقتي قلت لي مره، قلت لي ايه، انك انت يعني شلته وفرمطته وحطيته تاني، فهل انت قدرت ان انت تدخله كيوزر نيم وباسورد؟ يعني هو دخل بس ما بيظهرش بقى في الكمبيوتر، يعني هو بيدخل هنا وهنا. قول لي كده تسوي معلش. لا بص يا محمد، هو الفكره كلها انا بسطب من الموبايل عادي جدا. انا طبعا بعد ما فرمطت الموبايل حطيت الميل عادي على الموبايل، وعملت الليله داونلود عادي خالص، صوت العربي بتاع الليله داونلود عادي خالص، وحطيت الاكونت بتاعي على، يعني انا بفتح الاكونت ده سواء من الجيميل او بفتح نفس الاكونت على اليوتيوب او جوجل بلاي عادي خالص. الغريبه ان هو بيطلع لي على الجهاز كده في لغه غريبه حاصله، يعني الاكونت نفسه مش مظبوط في حاجه، لكن من جهه ان هو بيسطب من الموبايل نفسه عادي، بيسطب عادي مفيش مشكله. ببعت ميل منه لنفسي مثلا عشان اجرب الجيميل نفسه كاكونت كبريد الكتروني يعني شغال ولا لا، بلاقيه شغال، لكن هو مش مظبوط، يعني هو في حاجه. راسل جوجل يعني قول لهم انا غيرت، ممكن اعرف تكتب لهم بالعربي. بتوع الايميلات ممكن تكتب لهم بالعربي. تقول لهم يعني بتلاقي حته كده اللي هي فيها المساعده والكلام ده، وانت داخل هتلاقي ان انت تبعت لهم ايميل او حاجه زي كده، اوصف لهم المشكله، لان فعلا لقيت ناس كاتبه اوصف المشكله دي وبعتها، فحاول توصفها لان هي فعلا غريبه قوي. وكويس ان انت ايه اتصرفت وحطيت ايميل تاني علشان انت تقدر تسطب، وده مفيش مشكله، يعني لو انت عندك ايميلين تبعك مفيش مشكله خالص الموضوع ده. بس صعد اللي هو التاني ده هو اللي اتخلى على المتجر بشكل رسمي، اللي هو انا مش عارف انت عملتها ولا لا، اعتقد انت عملتها يعني طالما انت بتقول، فواضح ان انت عملتها. المايك معاك. طيب في سؤال تاني معلش يا محمد، لو انا مثلا عايز اشتري موبايل كويس لحد لمراتي مثلا، عايز اجيب حاجه مثلا في حدود 1500 1700، ايه افضل موبايل ممكن يكون موجود اندرويد بالسعر ده او قريب للسعر ده كامكانيات؟ يعني الاس 4 ميني ممكن تلاقيه في الدول دي بالرقم ده، 1800 جنيه ولا حاجه او 1700، ماشي تجيبه. ممكن اتواصل معاك بعد كده لو انت عايز تحدثه، نزل لك الروم الروسيه برضو، حاول اخليك تنزلها وهيشتغل كويس ما تقلقش. انا بس انا اللي عملت فيه مشاكل عشان كنت عملت روت بتاعه، واحاول الغيه في اقرب وقت ممكن، او اشوف بس ايه المشكله اللي حصلت. يعني عايز استفسر من انه هل ال 4.4.2 ممكن يكون تقيلة على الجهاز، يعني ممكن ما يتعامل معه بسهولة زي الان؟ والله يديك العافية يا اخي، وشكرا لك كتير يا استاذ. التاني على طول لا مش تقيل، مش تقيل، لا لا لا ما فيهوش تقل خالص. طيب سريعا بقى يا محمد، بالنسبة لي لسه اخر سؤال عشان اثقلت عليك، في برنامجين نزلوا على المجموعه اللي هو برنامج نانو وبرنامج هو ليه علاقه بالكاميرا بس انا ما فهمتوش، فبرنامج الكاميرا ده انا بس عايز افهم كرته. وبالنسبه لبرنامج النانو، هل حد جربه فعلا طلع فعال ولا هو ما بيأديش الوظيفه ومش حقيقي يعني؟ بتاع المكالمات ده نانو ده لا بيشتغل في دول معينه، اتضح ان هو لسه قاصر على دول معينه اوروبيه خلاص، اللي هو البرنامج بتاع الكاميرا. هو اصلا بصراحة يعني اسمه بس واقع مني دلوقتي، وبس هو بيعتمد على انك انت ايه اللي هو التفاخر، اللي هو دايما مستعمل الايفون كان دايما يقعدوا يقولوا عليه اللي هو ايه ده الايفون بيجيب الوجوه، ده الايفون بيساعدك على انه يقرب لك. هو برضه بيعمل حاجة زي كده، بيقعد يقول لك مثلا بس هو بيلغي الزوم، بيقعد يقول لك مثلا انت كده قريب او بعيد بس بالانجليزي ماشي، وبحيث ان انت ايه تقدر تصور، تحاول تصور بشكل يعني ايه زي المبصر يعني، يقول لك يمكن تظبط شوية انت كده في خانة او كده مش واقف صح او كده، بتعمل خفض وعلو، علو الصوت وخفض الصوت. الزرارين دول بيستعملوا ايه على يعني التحرك من خيارات الجهاز، التطبيق، خيارات التطبيق. وفي اعدادات فيه كان بيشرحها النهاردة، انا بس عايزك تخش على المجموعة، كان هتلاقي المنشور ده قريب ماشي، وشوف كده. كنت سائل واحد اسمه وليد الامام عن الطريقة بتاعته، وقال فيها يعني قال هو جربه فعلا وقال فيها حاجات حلوة يعني هتفيدك. بس هو يعني العام بتاعه ان هو بيمكن الكفيف ان هو يحاول يصور، عشان تطبيقات الكاميرا اللي بتبقى في الموبايلات السامسونج او غيرها يعني بتاعت الاندرويد ما بتبقاش اكسسبل قوي. المايك معاك. السلام عليكم استاذ محمد عبد الفتاح، معك يوسف. يوسف ريضا من الجزائر. انا اشكر جزيل الشكر على هذه المحاضره الطيبه. لدي طلب، اذا كان بامكان ان تعمل لنا محاضره تتعلق بكيفيه الحصول على بطاقه الائتمان، يعني البطاقه التي نستطيع من خلالها شراء منتجات من الانترنت. انا اريد صوت ليلى للاندرويد ولا اعرف ما هي طريقه يعني. شكرا جزيلا. عايز محاضرة في انك ازاي تتعامل مع الجوجل بلاي في الشراء. حاضر ان شاء الله، حاضر هعملها وقريبة يعني، عشان فعلا الاصوات والكلام ده الناس بقت عايزاها كتير عشان الاستخدام المتزايد. ان شاء الله هعمل المحاضرة دي. حاضر. السلام عليكم، تحية لك من جديد. شو اخبارك يا استاذ محمد؟ نورنا من جديد، وتحية لك يا استاذ شيماء ولكل كادر منظمة كفي في المصري وكل موجودين معنا. يا أستاذ محمد، يعني أنا عندي سؤالين بس، يعني ولو أنا أثقلت عليك اليوم. السؤال الأول يا أستاذ محمد، أنا عن iOS، تطبيق رائع، هو يعطيك يعني من خلال ما يقدمه أن في قسم اسمه Accessibility، يعني إمكانية الوصول بالعربية، ويعطيك من ضمنها Voice Over، يعني يوديك للأبل ستور ويعطيك فئات من كل فئة سبورت، يعطيك فقط البرامج المتوافقة مع الفويس اوفر. فهل بالاندرويد يعني تطبيق مثل هذا يعني يعطيك البرامج المتوافقة مع الكفة؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني ان شاء الله بعد اجابة السؤال يعني، حتى ان شاء الله ما تنسوا. تحية لكم من جديد، ومنا لكم كل التوفيق. لا للأسف لا، وهقول لك ليه. للأسف لا، وهقول لك ليه. لان الاندرويد مفتوح على كذا اتجاه، بينما ابل قافلة النظام بتاعها، هي بس اللي بتعمله وهي بس اللي بتنتجه. انما اندرويد مفتوح على كذا اتجاه، سامسونج بتاخده، ال جي بتاخده، سوني بتاخده، مطورين عاديين بياخدوه، فصعب مراجعه قوي التطبيقات. بس انت كده بس بتصحح معلومه كان في بعض الاخوه كان بيقولوها اللي بيستخدموا الايفون ده، انا برضو كنت بستخدمه زيهم، ان في فعلا تطبيقات مش اكسسبل مع الايفون زي ما في تطبيقات مش اكسسبل مع الاندرويد. بس هو الدليل اللي معاك طبعا حاجه حلوه يعني، تمام، اتمنى وجودها، اتمنى وجوده، بس هو مفيش. الحصر بتاع الموضوع ده صعب. التطبيقات في الجوجل بلاي واقرا في المواقع واقرا اكتر بكتير قوي من الاب ستور للاسف الشديد يعني، فصعب حصرها. تاني حاجه المكفوفين، وان هم لسه جداد على القصه حتى في العالم كله يعني، ما بقالوش الموضوع 3 سنين، فلسه برضو المبرمج ما بيهتمش بيه قوي، فبمراسله المبرمج وكده بيبدا يحل المشكله معاه، او ان الازرار بتبقى ظاهره ولا تحمل تصنيفا، فبتقدر تسميها من اول الاندرويد 4.3. المايك معاك. السؤال الاخير، في بعض التطبيقات يعني من اريد اعمل لها ابديت، مثلا الواتساب الان يطلب ابديت، بس من ادخل على الجوجل بلاي حتى اعمل الابديت يعني لا، يعني هي اغلب التطبيقات من اريد يعني اسحبها. بعض التطبيقات من اريد اسحبها ما في مشكله، بس بعض التطبيقات تجيني رساله يقول المصادقه مطلوبه، يرجى تسجيل الى حساب جوجل. انا مسجل دخول، يعني عندي اكونت، عملت اكونت مسجل دخول، ونفس المشكلة هي تظهر لما اضغط على موافق، يطلع لا خالص. اذا عندك مشكلة في الجوجل بلاي بتحصل احيانا، هي دي بتحصل احيانا، فانت ممكن يعني تريح بالك، لو انت لقيت تحديث للواتساب مثلا تاخده اي بي كي وتسطب يعني من طريق الكمبيوتر من الموقع بتاع اي بي كي داونلودر، الموقع بتاع اي بي كي داونلودر بتاخد اللينك وتروح تحطه وبيطلع لك اللينك الاي بي كي، ودي من حاجات برضو مميزه للاندرويد، انت ممكن تتصرف له يعني، لو مش عارف تجيبه من هنا ممكن تجيبه من هنا وتاخده تسطبه على هيئه ملف عادي، وان شاء الله يتسطب معاك. الله يا ربنا يبارك فيك يا محمد، يا رب ربنا يجعله في ميزان حسناتك. دلوقتي يعني انا عشان ما اطولش عليك، انا عندي بس 3 اسئله. الاول انا كنت ماسك تليفون بتاع واحد ستار جالاكسي ستار، انا لما بضغطه على الريس بابس الاقي من ضمن الحاجات لما بتحرك جوجل باتون وويندوز تاسك مانجر باتون وحاجات، عفوا تاسك مانجر باتون وحاجات زي كده. فالعده دي كنا لسه يعني كانت جديده، يعني هو جابها لي طبعا كان عليها فيروسات ففرطناها، فقبل ما نفرمتها ما كانش موجود التاسك مانجر والجوجل باتون والحاجات دي. بعد ما فرمتناها برضه ما فيش الجوجل باتون والتاسك مانجر، كان موجود الكاميرا وتشاتنج وما اعرفش وفون وكونتاكت وحاجات زي كده. ازاي اضيف ارجع يعني احط التاسك مانجر على لما اضغط ضغطه هوم طويله عشان بحيث ان الواحد يفضي منها الرام والملفات المفتوحه حاجات زي كده. السؤال الثاني، انا اشتغلت على اس 3 ما لقيتش فيه اللي هي تحسين امكانيه الوصول للانترنت اللي هي زي الموجوده في الاندرويد 4.1 و 4.2. كمان الاس 3 لما شفتها كان عليها 4.4.2 4.4.2، فهل ده طبيعي ولا هو يعني انت سمعت منكم دلوقتي ان الاس 3 ليه 4.3؟ هبدأ من سؤالك التاني، ده طبيعي لان 4.4 من قال لك، انا قلت له دور على تحديثها ولو لقيت تحديث يبقى موجود وغالبا موجود، لا احتمال كبير يكون ده 4.4 مش مشكله. تاني حاجه، ده طبيعي، تحسين امكانيات الوصول الى الويب دي الخيار ده اتلغى في من اول 4.3، من اول 4.3 اتلغى خالص، هو متحسنه لوحدها ماشي. اما بقى موضوع انا بس خد من المايك، انت ها انت اللي على طول حط ايدك دلوقتي علشان هسيبه، هل انت قبل ما اتفرمت كان اصل انا شفت جالاكسي ستار ما كانش فيها الكلام ده، يعني حاولت اس مانجر ده كان قريب برضو ما فيهاش، فاحتمال تكون طبيعه عده ودي مشكله، فهل انت شفت قبل كده فيها؟ طيب لو تسمح لي، انا معايا الاس ستار بلس، الجالاكسي ستار بلس، جالاكسي ستار بلس مش الستار العادي، مش عارف حضراتكم كلامكم على ايه، بس انا معايا الستار بلس وفيها التاسك مانجر. بس ازاي يعني انا بضغط هوم طويله و يعني بتحرك على الشاشه من بعد الهوم، يعني بقعد اتحرك كده، هو يعني هي صعبه شويه، يعني انا حتى بجيبها صدفه، مش المفروض وانا بتحرك يفتحها لي على طول، لا هو انا بضغط هوم ولما بتحرك عادي على الشاشه بيجيب لي القوايم، لما يعني لما بتحرك بقى على الشاشه من بعد مفتاح الهوم بسنه بسيطه كده بلاقيه يروح قايل لي جوجل وتاسك مانجر وكلوز اول، يعني بضغط بقى على التاسك مانجر بلاقيه هو موجود يعني، بس محتاج حركه كده من بعد الهوم اقعد لغايه ما اقول كلمه جوجل، مش يعني مش زي ما بتتحرك عادي على التطبيقات. والله اعلم يعني. محمود عارف طبعا، اشكرك يا اشرف، اشكرك جدا والله، مش قصدي يعني، بس اعتقد انه عارف الموضوع ده برضه، هو يعني بسم الله شاطر زيك كده، بسم الله ما شاء الله يعني، وعارف هي احتمال كبير، وهو بس هو بيتكلم على الستار صح يا محمود، انت بتتكلم على الستار، هي احتمال كبير ما تكونش موجوده في الستار، لان انا برضه شفتها في الستار اللي كنت بجرب عليه العمله في العيد بتاع احد الاشخاص وما لقيتهاش، مش انا فاكر ما لقيتهاش. تمام، لا انا عارف، انا قبل كده ستار بلس وعارفها، وبقى بتيجي معاها من نص الشاشه احيانا برضو عشان، بس يعني انا شفتها بقى في الاس 3، في الاس 3 سهله جدا تحرك بقى من اي حته في الشاشه، في نص الشاشه فوق تحت بتيجي برضو معاها، بتيجي بالترتيب يقول لك النو ابس الكورس قول قبلها وبعد كده النو ابس اللي هو على اي عنوان لو ما كانش في حاجه مفتوحه، وبعدين بقى الجوجل والتاسك مانجر. طبعا عندي سؤال تاني معلش، هو خاص بالجوجل ستور، البلاي ستور. دلوقتي لو في ايميل اتغير له الباسورد زي كده، كنت قريت مشكله زي كده على الجروب، لو حد غير الباسورد بتاع الايميل من على الكمبيوتر وعمل ديسكونكت، شال الاكونت من على الموبايل وحطه تاني، ما بيقبلش التسطيب من على البلاي ستور. هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ وفي مشكله بقى خاصه بموضوع الجروب، يا ريت بقى حضرتك اسمها تبعت لي رابط البرنامج بتاع الكاميرا ده، منشورات استاذ وليد والكومنتات بتاعته كلها ما بتظهرليش. الاس 3 طبعا الموضوع سهل فيه جدا، ده حقيقي وما فيهوش اي مشاكل يا محمود القصه دي. اما موضوع البرنامج بتاع الكاميرا ده هبقى اوريه لك، بس ده طبعا بقولها لك برضو عشان ما تزعلش مني هنا وهناك وكده، مش هتروح تجيب الستار بلس ولا الستار وتجربه عليها، يعني ما اعتقدش انه هيعمل معاك حاجه خلاص، ولكن جربه يعني انا هبعته لك. حاضر. بص، لا الحاله اللي بيحكي عن سوق دي حاله عارضه، لا لا مش مشكله، انت ممكن تغير الباسورد عادي، بعد كده انت لما تيجي تدخل المتجر من على الموبايل هيطلب منك الباسورد، ان هو مش هيرضى يدخل بقى منك الباسورد، فانت بتحطه له وبيدخل عادي ما فيهاش مشكله. انما المشكله الحاصله معاه دي عارضه، يعني انا غيرت الباسورد، انا نفسي شخصيا غيرته قبل كده، انا نفسي غيرت باسورد ايميلي قبل كده ولما جيت ادخل بقى قال لي هاته في البلاي ستور من على الموبايل ودخلته له خلاص، ما عملش مشكله. بس بعد ما كنت خلصت اجراءات التغيير كلها، يعني بعد ما كنت خلصت وبعتوا لي الايميل والكلام ده، وايوه وانت غيرت، وانت ما تروحش تفتح بقى في نص السكه يعني خلاص. معلش يا حوض انا قفلت عليك علشان انا خلاص، يعني انت فكرتني بالسؤال. لا تمام تمام، بس معلش بقى انا اخر سؤالين بقى، عشان الاس 3 كم سعره والاس 4 ميني كم سعره؟ دي حاجه. والاس 3 هل اصلا اسمعت ان في اس 3 تاب واس 3 بس، فاللي انا كنت شغال اعرفش اذا كانت اس 3 دي تاب، هي حجمها كبير كده يعني الشاشه بتاعتها حوالي 5 بوصه او 5.5، فهل الاس 3 كده بالفعل ولا لا؟ ومعلش قول لي الاسعار بتاعتها. شغال عليها الاس 3 العاديه المعروفه؟ لا الاس 3 اللي انت بتوصفها ديت الاس 3 المعروفه اللي هي تقريبا 5 بوصه او 5 وحته صغيره. تمام. الاس 3 حوالي 2600 او 2700، اما الاس 4 ميني، الاس 4 ميني ب 2400 او 2300، والاس 4 الكبيره بحوالي اعتقد، بس دي مش متاكد منها يعني، اللي قلتهم دول متاكد منهم بنسبه كبيره، اما الاس 4 الكبيره اعتقد انها ب 3700 او 600 ممكن، ماشي ممكن يعني، بس مش متاكد من دي. بس هو اللي انت كنت بتستخدمه فعلا هو الاس 3 العادي، اس 3 عادي. وطبعا طبعا انت اكيد حسيت ان في تغييرات الاندرويد نفسه، انت حسيت فيه تغييرات؟ لو كان في وقت كنت طلعتك انت نفسك توصف انت حسيت ايه يعني، يا ريت. بس لا معلش انا عايزك دقيقه كده توصف لي انت لاحظت ايه كده، سيبك من الخفه والكلام ده، يعني اوصف للناس انت لاحظت ايه في الاندرويد 4.4 ده ولا 4.3 عن الاندرويدات اللي قبل كده، لاحظت ايه انت كشخص؟ لا يعني انا لاحظت انه الحركات، في حركات بتعلق في الاربع في الاندرويد اللي قبل كده اللي هو في 4.1 و 4.2، زي حركه انك تقلب صفحه. لا يعني الاندرويد 4.4.2 ده يعني زي ما اديت له الامر بينفذه على طول، وده يمكن ساعد في كده اللي هي الشاشه بتاعت الاس 3 كانت كبيره، فكل واحد بياخد وضعه يعني في تنفيذ الاوامر. بس عندك الشاشه اللي هي بتاع ضغطه الهوم، ضغطه طويله دي، الزر اللي هو كلوز اول، تحس ان مكانه بقى اوضح عن الاندرويد اللي قبل كده. التقسيمات بقى بتاعت اللي هي في الضبط، اللي هي في السيتنج، التقسيمات التبويبات اللي كانت اللي بدات من 4.2، تحس انها بقت معبره اكتر. في الاسامي الايقونات، في معظم ايقونات اضافت حاجات جديده زي حاجه اكسسوارز اللي هي البرامج الملحقة دي ما كانتش موجودة قبل كده، يعني تحس ان في الكلام بقى اسامي الايقونات او حتى الوصف بتاع التشيك بوكسز اللي بيبقى موجود، اللي بيبقى موجود في البرامج والتطبيقات. رائع. انا بس خليتك تقول مخصوص علشان تقول قصة ان الايماءات او اللي بيسموه بالانجليزي اللي هي اسمها الجاستشرز، الايماءات فعلا بقت تتعامل بشكل اجمل واحسن وفيها ثقة يعني زي ما انت قلت كده فعلا. كده يا جماعة انا يعني ارجو ان ربنا يكون وفقني ان انا قدرت اجاوب على اسئلتكم، ان شاء الله التليفون بتاعي برضو يبقى كويس كده واشوف لكم تطبيق ومش مش تطبيق مبصر لوحده الصراحه، اللي حصل فيه مشاكل حاجات تانية كتير، بس عشان الروت انا فتحت فواصل كتير، فان شاء الله اقابلكم على خير وفي محاضره جديده من محاضرات اندرويد، وانا في انتظار تواصلكم معايا في اي وقت، وبالذات على الجروب علشان نقدر نرد عليكم. وبقوله مره كمان، اندرويد للمكفوفين ANDROID للمكفوفين بدون مسافات. شكرا والتقيكم في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.